بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: النوع 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد. أحسن ما يعرف به المزيد في متصل الأسانيد هو أن يقال هو زيادة راو في أثناء سند، هو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال وهما، زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال وهما، هذا أحسن ما يعرف به المزيد في متصل الأسانيد. وسيأتي ذكر صورته وذكر مثال من ابن الصلاح على هذا. زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال وهما، يعني يكون عندنا إسناد يزاد فيه راو، يزاد فيه راو يهم بعض الرواة فيزيد هذا الراوي، والصواب عدم ذكر هذا الراوي، فله إذن علاقة وطيدة بنوع الشاذ في الإسناد، فيدخل من هذه الحيثية في نوع الشاذ وحصول الشذوذ في السند بأن يزيد بعض الرواة راو بين رجلين وهما، يهم في ذلك فيخالفه الثقات فلا يذكرون هذا الراوي. فمثلا لو أن بعض الرواة يأتي ويروي حديثا من طريق مالك عن نافع، عن مثلا عن سالم عن ابن عمر، يأتي راو فيروي حديثا من طريق مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، فيأتي من هو أرجح من هذا الراوي فيرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر بدون ذكر سالم بين نافع وابن عمر. ننظر إلى هذا الراوي الذي زاد هذه الواسطة، وننظر إلى الرواة الذين خالفوه، هل هم أرجح منه؟ إذا كانوا أرجح منه من حيث العدد والوصف، قدمت روايتهم واعتبرت رواية من زاد هذا الرجل في الإسناد، تعتبر تلك الرواية وهما، تعتبر تلك الرواية وهما. ولو فرضنا هذه الآن، هذه هي صورة المزيد في متصل الأسانيد. عندنا الآن صورة أخرى لا تدخل في هذا، وهو أن يكون الذي زاد هذا الراوي مقارب في الحفظ والإتقان ممن زاد مثلا. فمر معنا في نوع المنقطع، وأنه مما يدرك به الانقطاع أن يزاد في إسناد راوٍ، أن يزاد في إسناد راوٍ مع كون السند الخالي عن هذا الراوي لم يصرح فيه بالسماع. مر الكلام على هذا عند الكلام على المنقطع. عندنا راوٍ يروي مثلا كما مر من طريق مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، هذا الراوي الذي روى هذا الإسناد عن مالك ثقة، يأتي ثقة آخر فيروي الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نقول هذا الثقة الذي زاد هذا الراوي في الإسناد، يعني هل هو مقارب لمن روى الحديث بدون هذه الزيادة، أو هل هو أولى منه من حيث الحفظ؟ إن كان كذلك وكان الإسناد الذي ليس فيه ذكر الواسطة لا يكون فيه تصريح بالسماع عند الواسطة، كان يكون عن مالك عن نافع عن ابن عمر هكذا بدون تصريح بالسماع. لماذا؟ لأنه إن صرح بالسماع سنحمل الحديث على الوجهين، إن صرح بالسماع سنحمل الحديث على الوجهين، ويقال هذا الراوي سمع الحديث مرة بواسطة ومرة على، فوجد ذلك الشيخ الذي روى عنه بالواسطة فروى الإسناد بدونها. أما إذا كان معنأنا مع ذكر الواسطة في الإسناد الثاني هذا دليل الانقطاع كما مر من كلام ابن رجب ومن كلام ابن القطان ومن كلام جملة من الأئمة نقلناه عند الكلام على المنقطع. أما إذا كان الذي زاد يعني غيره الذي لم يزد أرجح منه فهنا يقال بوهم هذه الزيادة وأن من زادها وهم في ذلك وهذا يدخل في نوع كما مر. وهذا هو المزيد في متصل الأسانيد وهو على ظاهره مزيد في متصل الأسانيد يعني هذا الإسناد متصل بها بدون هذه الزيادة هذا معنى هذا النوع معرفة المزيد في متصل الأسانيد. عندنا إسناد متصل كونه متصل يعني ليس بحاجة إلى هذه الزيادة فإذا أتت هذه الزيادة علمنا بأنها مزيدة عليه على ظاهر هذا النوع معرفة المزيد في متصل الأسانيد هو متصل وأتى رجل زائد وأدخل فيه هذا معنى ذلك. وأشار إلى هذه الحقيقة للمزيد في متصل الأسانيد الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة صفحة 126 حيث قال عند الكلام على المزيد في متصل الأسانيد قال إن كانت المخالفة في أثناء الإسناد ينتبه قال إن كانت المخالفة في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها يعني من لم يزدها أتقن ممن زادها الذي زادها غيره أولى منه والذي لم يزد هو أتقن ممن زاد قال ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. هكذا قال الحافظ ابن حجر نعيد قال إن كانت المخالفة في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فكونه يقول بأن من لم يزدها أتقن ممن زادها معناه ترجيح رواية من لم يزد إذ هو أتقن فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وأنت إذا رأيت الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري يذكر أمثلة كثيرة على المزيد في متصل الأسانيد حتى جمعت يعني هناك باحثة جمعت كتابا في هذا اسمته يعني المبحث المزيد في متصل الأسانيد ونحو ذلك وجمعت جميع الأمثلة التي ذكرها الحافظ رحمه الله في فتح الباري فتجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يصرح في غير ما مثال بأن الزيادة وهم يقول وهذا من المزيد في متصل الأسانيد وهي وهم وهكذا وهكذا كل من ألف ونكت على ابن الصلاح أو حش على كتاب ابن الصلاح وأكثر من تكلم على المزيد في متصل الأسانيد يذكر بأن المزيد في متصل الأسانيد وهم من قسم الوهم هذا هو الأصل. لكن يشكل علينا شيء وهو أن أول من ألف في المزيد في متصل الأسانيد هو الخطيب رحمه الله الخطيب البغدادي في كتابه تمييز المزيد في متصل الأسانيد تمييز المزيد في متصل الأسانيد هذا الكتاب مفقود هذا الكتاب مفقود لكن اطلع عليه غير واحد من الأئمة منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله ونقل لنا من هذا الكتاب نقلا مهما حيث قال رحمه الله في شرح العلل المجلد الأول صفحة 427 إلى 428 طبعة عتر قال ابن رجب وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد وقسمه قسمين ينتبه إلى هذا قال وقسمه قسمين أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها فنستفيد من هذا أن الخطيب رحمه الله جعل من المزيد في متصل الأسانيد نوعين النوع الأول ما كانت فيه الزيادة وهما وهذا الذي مر الكلام عليه النوع الثاني ما كانت فيه الزيادة الصواب ما كانت فيه الزيادة يعني ذكرها صحيح. فنستفيد من هذا بأن المزيد في متصل الأسانيد الأصل فيه أنه وهم، الأصل في مزيد في متصل الأسانيد أنه وهم، وعلى هذا جرى المتأخرون من بعد الخطيب رحمه الله ممن ألف في علم مصطلح الحديث، وخاصة من حش على ابن الصلاح تبعا لابن الصلاح، لأنه سيأتي من تمثيل ابن الصلاح رحمه الله أنه يذهب إلى هذا أن المزيد في متصل الأسانيد وهم، وهذا الذي عليه عامة المحشين والمنكتين على ابن الصلاح رحمه الله. لكن الخطيب كما سبق ذكر بأنه قد يكون من المزيد ما هو صحيح، وهذا لا يمكن إهماله، هذا القول من الخطيب لا يمكن إهماله، إذ هو أول من ألف في هذا الباب. وعلى هذا يقال الأصل في المزيد في متصل الأسانيد أنه يكون وهما، وقد يكون يعني إذا حكم على الزيادة بأنها يعني صواب، وأن من زادها أتقن ممن لم يزدها، إذا حكم عليها بكونها نعم صحيحة، هناك ذلك يقال بأن هذا من المزيد في متصل الأسانيد. وعلى هذا جرى الإمام الوادعي رحمه الله في عدة أمثلة ذكرها في الصحيح المسند يحكم بصحة الزيادة ويقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد، فلا يفهم من كلامه الحصر. وكذلك في كلام الخطيب رحمه الله على ما نقله ابن رجب في القسم الأول قال ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، أي أنه يذهب إلى أن الصحيح في المزيد في متصل الأسانيد، أي متى يكون صحيحا وتكون هذه الزيادة صحيحة، إذا كان يحكم بصحة الزيادة وتركها. ومعنى هذا نستفيد منه أنه جعل المثال الذي مر ذكره حيث يحكم على الزيادة وعدمها بالصحة على الوجهين، بكونه مرة سمع بالواسطة ومرة سمع بغير واسطة، أن هذا يدخله الخطيب رحمه الله في المزيد في متصل الأسانيد، هذا الذي يظهر كما هو نص كلامه. قال ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، يعني يحكم بأن هذه الزيادة صحيحة، وإن لم يكن بالزيادة يكون أيضا صحيحا. قال ما حكم فيه بصحة الزيادة وتركها، وهذا إنما يتأتى في الصورة التي مر ذكرها، أن يكون عندنا راو إن مر سمع من هذا الشيخ بواسطة رجل بينه وبينه، ومر سمعه مباشرة من هذا الشيخ على فسمع هذا الحديث من هذا الشيخ. فالخلاصة في هذا أن الأصل في المزيد في متصل الأسانيد أنه وهم، أنه يكون وهما. بقي ما إذا حكم بصحة الزيادة وتركها كما قال الخطيب، فهنا يحكم على هذه الزيادة بأنها من المزيد في متصل الأسانيد مما يكون فيه المزيد صحيحا، نقول وهم هذا، يعني يدخل هنا في نوع الشاذ، لكن من المزيد لأنه فيه زيادة رجل، لأن المزيد في متصل الأسانيد له علاقة بزيادة الثقة، إن كان من زيادة من يعني من باب زيادة الثقة سيكون من قسم الصحيح، فإن كان من نوع المرجوح سيكون من قسم الشذوذ، فقد يكون نوعان يتفقان في شيء، لكن المزيد في متصل الأسانيد يختص بكونه زيادة في الإسناد، الشاذ أوسع من هذا، الشاذ يكون في المتن، يكون في الإسناد، يكون في غير ذلك. نعم لا، لكن الأصل أن تقول أنها من المزيد في متصل الأسانيد، هذا هو الأصل، وكونها شاذة هو نعم أنها شاذة، لكن اسمها الذي يطلق عليه أنها من المزيد في متصل الأسانيد، هذا هو الصواب. هو الأصل في المزيد في متصل الأسانيد أنه وهم. لا، أنت الآن في كلامك ستنبه بأن هذا الراوي وهم، فتقول هذا الراوي وهم فذكر هذه الزيادة فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، إيش الإشكال هنا؟ هو لابد، أما أنك تقول المزيد في متصل الأسانيد بدون أن تحكم عليه بالوهم هذا ما يتأتى، لابد أن تقول وهم فلان في ذكر هذا الإسناد وعليه فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، لا إشكال هنا. أي نعم، هو الشذوذ، الشذوذ بينه وبين المزيد عموم وخصوص، الشاذ أعم من المزيد، المزيد يختص به ذكر زيادة في الإسناد تكون وهما. الشاذ أوسع من هذا، ما فيه إشكال في هذا، كما تقول يعني مثلا الشاذ والمنكر. يعني الآن عندنا راوٍ يعني حصل منه شذوذ، فحش هذا، تستطيع أن تقول شذ وتستطيع أن تقول هذا منكر، لأن الشاذ أوسع من المنكر. الشاذ قد يكون من الثقة وقد يكون من غير الثقة، المنكر كذلك قد يطلق على هذا وهذا. ما هم باب التفنن يا أبا المزيد في متصل على سنين، مثل ما أقول لك الآن عندنا الشاذ والمنكر، على هذا نترك الشاذ ونسمي منكر فقط. العلوم الحديث تتفق في كثير من أمورها، لكن هذا الاسم خاص، المزيد في متصل الأسانيد خاص بما إذا كانت زيادة في الإسناد. الشاذ أعم من ذلك، إيش الإشكال هنا؟ واضح، اسم سماه الأئمة، درج عليه الأئمة، اسم سماه الأئمة، الخطيب صنف بذلك كتابا. أي نعم تحكم عليها بالشذوذ، لكن ما هو الاسم المناسب لهذا المسألة؟ هو كونها من المزيد في متصل الأسانيد. خلاف في ماذا؟ ما أعرف خلافا في هذا، بل يذكرون بأن العلاقة بين المزيد في متصل الأسانيد والشذوذ هي هذا، أن الشذوذ أعم من المزيد في متصل الأسانيد. الشذوذ قد يكون زيادة في المتن، هل نسميها مزيد في متصل الأسانيد؟ ما هي بقيد، ما فيش في المتن مزيد في متصل الأسانيد، هي سميت مزيدا في متصل الأسانيد. كون الشاذ يتفق معها، يتفق معها في صورة، وهو الشذوذ في الإسناد فقط، فالشاذ أعم. اي نعم، لكن الاصل فيها انه يكون وهما، اما ما ذكره الخطيب فهو محمول على الصوره التي يحكم فيها على الوجهين، كما هو ظاهر كلامه يحكم فيه بصحه الزياده وتركها. هذا واضح، انه ما يقول ان المزيد في متصل الاسانيد اذا كان صحيحا يحكم على الترك بالانقطاع، لانه ان كان الذي زاد اتقن ممن لم يزد سنحكم على الرواية التي ليست فيها الزيادة بالانقطاع. هذا هو الصواب الذي عليه الأئمة كما مر في مبحث المنقطع، وأن الإسناد إذا كان فيه زيادة في طريق وفي طريق أخرى ليست هناك زيادة، وهذه الطريق التي ليست فيها زيادة معنعنة، وهذا الذي زاد ثقة، ماذا نقول في الإسناد الثاني الذي ليست فيه زيادة؟ منقطعا. لكن الخطيب يسميه مزيد في متصل الأسانيد بقيد، وهو إذا كان هذا الإسناد وهذا الإسناد كلاهما صحيح، وهذا لا يتأتى إلا في صورة واحدة، وهي كون هذا الراوي مرة يسمع من الشيخ بدون واسطة ومرة يسمع منه بالواسطة. نعم، سواء صرح أم لم يصرح، يعني إذا كان عندنا الذي زاد ثقة فهمت، وكان أوثق ممن لم يزد، فهنا يعني يقال هذا بأنه يحكم على الوجهين، يحكم على الوجهين للرواية بالوجهين، وهذا دائر على القرائن كما مر. فالشاهد حيث حكم لهذه الزيادة بأنها على الوجهين صحيحة من حيث الزيادة وغير صحيحة من حيث وصحيحة من حيث عدم الزيادة، هذا من المزيد. هل يكون من المزيد إذا كانت الزيادة أولى وأرجح؟ لا، إذا كانت الزيادة أولى وأرجح سنحكم على القسم الثاني، على الطريقة الأولى بأنها منقطعة، وهذا يدخل في نوع الانقطاع. أما إذا كانت على الوجهين هذا الذي يسمى مزيدا. فالذي يظهر أن الخطيب جعل من القسم المزيد الذي هو صحيح هو الذي لا يكون من باب الوهم، وإنما يكون من باب يعني حمل الرواية على الوجهين. وعلى هذا يبقى معنا ما مر بأن الأصل في المزيد في متصل الأسانيد أنه وهم وأنه خطأ. قال رحمه الله، والكتاب الذي ألف في هذا ما الذي مر الإشارة إليه من تلك الباحثة التي جمعت كتابا في ذلك لم تتعرض إلى هذا، وجعلت المزيد في متصل الأسانيد كله من باب الوهم، جعلته كله من باب الوهم، لكن استدرك عليها بما سبق بأن الخطيب جعل أيضا المزيد يعني يدخل فيه الصحيح بقيد، وهو الذي سبق أن يحكم على الروايتين بالصواب فيستدرك عليها بذلك. وإلا فالبحث طيب، جمعت فيه كثير من النصوص، كثير من النصوص الأئمة تدل دلالة واضحة بأن المزيد وهم، فيرجع إلى هذا الكتاب ويستفاد منه تلك النقول والتنصيصات. المزيد في متصل الأسانيد هكذا عندنا في المكتبة نسخة موجود. قال رحمه الله: معرفة المزيد في متصل الأسانيد. قال مثاله: ابن الصلاح رحمه الله اكتفى بذكر المثال عن التعريف، وهذا يفعله كثير من الأئمة كابن مالك في ألفيته، لا تجده أحيانا يعرف ويحد عدة أمور ويكتفي فيها بالمثال. قال رحمه الله مثاله: ما روي عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واتلة بن الأصقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال: فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم. هذا واضح أن ابن الصلاح يحصر المزيد في متصل الأسانيد فيما كان وهما، وهذا التمثيل واضح، لكن يقال هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وتلك يعني النقل، ذلك النقل على الخطيب هو محصور بتلك الصورة فقط. قال وهكذا ذكر أبي إدريس، يعني وهم، ذكر أبي إدريس وهم، وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في المزيد في متصل الأسانيد، أن ذكر أبي إدريس فيه وهم. قال وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك، يعني ممن هم يعني تلاميذ ابن المبارك وغيرهم. نعم هي، لكن وهم لا، أنت عندك هذه قضية التصريح بالسماع، عندنا إسناد لم نرجح رواية عن رواية، أما إذا كانت يعني ما عندنا ترجيح وكان عندنا الذي يعني زاد كان ليس فيه تصريح بالسماع والذي نعم هنا يحكم عليهم بالانقطاع، أما الآن عندنا بأن هذا الذي زاد يعني روايته مرجوحة فسواء صرح أم لم يصرح يحكم عليه بالوهم، لماذا؟ لأن غيره خالفه ممن هو أولى منه كما سيأتي. قال وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك، الذي يوضح هذا قال: لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، يعني هناك جماعة ثقات هم أولى ممن مرت روايتهم، لم يذكروا الواسطة، لم يذكروا الواسطة بين ابن المبارك وابن جابر، والتي هي نعم سفيان، والتي هي واسطة سفيان. قال: ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما، يعني يريد أن يقول بأن هذا يعني ليس مما يعني يمنع من الحكم على الطريق الأولى بالوهم، بل إن التصريح بالسماع في موطن الواسطة يدل على وهم الطريق الأولى، يعني كونه يأتي ويروي الحديث بالواسطة، من الذي رواها بالواسطة ليس أتقن ممن رواها بالواسطة بغير واسطة، يأتي من يروي هذا الحديث بغير واسطة لكن بالتصريح بالسماع، فهذا يؤكد ويزيد لنا تأكيدا بأن الرواية التي فيها الزيادة وهم. ما الذي يدل على أن الزيادة وهم؟ أمور منها أن الذي زاد ليس بأرجح ممن لم يزد، الأمر الثاني أن الذي لم يزد قد صرح بالسماع في موطن الزيادة، معناه بأن تلك الزيادة تكون وهما، فيكون التصريح بالسماع في موطن الزيادة يعني زيادة تأكيد لكون تلك الزيادة التي في الإسناد الأول وهم. قال: وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس، فعندنا أيضا وهم ثان ومثال آخر، مثال آخر على المزيد، وهو أن ابن المبارك وهم في ذكر أبي إدريس بين بسر وواتلة، وجماعة من الثقات خالفوا في ذلك. قال: وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواتلة. ما الذي يزيد لنا تأكيدا على أن عدم الزيادة هو الصواب؟ قال: وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واتلة، يعني كون بسر يصرح بالسماع عن واتلة ولا يذكر الواسطة، هذا مما يزيد على أن ذكر الواسطة وهم، مما يزيد ذلك تأكيدا. أما إذا كان الذي زاد هو أرجح وأكثر عددا فالحكم له. قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا. انظر هذا في العلل لابن أبي حاتم المجلد الأول صفحة 80، العلل لابن أبي حاتم الأول صفحة 80 برقم 213. قال وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه، وهذا يؤكد وهم الزيادة. قال قلت، انتهينا من هذا المثال، وهذا المثال واضح في أن ابن الصلاح رحمه الله يعد المزيد في متصل الأسنين من قبل الوهم. قال قلت قد ألف الخطيب الحافظ في هذا الكتاب في هذا النوع كتابا سماه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسنين، وفي كثير مما ذكره نظر. النظر الذي استدرك عليه ليس في يعني هذا، وإنما هو في كون الخطيب رحمه الله يعني قد خالف ما كتبه في الكفاية وفي غيرها من الكتب من حيث زيادة الثقة، ففي هذا الكتاب جرى على مذهب أهل الحديث، وأن الزيادة يحكم عليها بالشذوذ ويحكم عليها بالنكارة ويحكم لزيادة الثقة بالقبول ونحو ذلك على مذهب أهل الحديث، أي أن الأمر عنده دائر مع القرائن، بخلاف الكفاية وغيرها من الكتب فقد حكم على يعني في هذه المسألة على مذهب وجرى على مذهب الفقهاء والأصوليين. ولذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في المصدر السابق الذي ذكرناه والمجلد الأول صفحة 427-28 ونحو هذا ذكر بأن هذا مما يعني تناقض فيه الخطيب. قال ابن رجب هذا مما تناقض فيه الخطيب. قال لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد ينتبه إلى هذه الفائدة، وقد مرت معنا عند الكلام على الانقطاع. قال رحمه الله لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله، وهذا الذي مر عليه الكلام عليه عند الكلام على الانقطاع. قال ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل، مر الكلام على هذا عند الكلام على المنقطع. قال وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه، وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون نعم. فبهذا القيد الذي سيأتي الكلام عليه، وأنه إذا حكم بالرواية لنعم للزيادة وعدمها بأن الكل صحيح، هنا يقال بأن هذا الرجل قد يكون سمع من هذا بغير واسطة أو سمع من هذا بالواسطة، ففي هذا يحكم على ذلك على الوجهين، ولا يقال بأن هذا وهم من قبل الوهم كما سيأتي. قال وإن كان فيه تصريح بالسماع وبالإخبار كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه، فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة. يعني التصريح بالسماع يكون في موطن الزيادة، يعني يزيد ثم يصرح بالسماع، والموطن الثاني الذي هو بذكر بغير ذكر الواسطة يكون معنعنا. فهنا إن استوى الأمران واستوى الرواة نقول الأمر على الوجهين، هنا يحكم على هذا وعلى هذا بالقبول. إن رجحنا جانبا من الجوانب وكانت عندنا قرينة التصريح عند موطن الزيادة عند الإسناد الذي لم يقع فيه الزيادة، هنا يحكم على الأولى بأنها وهم. قال رحمه الله ثم لقي واثلة فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا، اللهم إلا أن توجد قرينة، وهذا الذي أسلفنا ذكره. قال اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما. فإذا كانت عندنا قرينة ترجح أحد الوجهين حكم بذلك، أما مع عدم وجود القرائن واستواء الرواة يحكم في هذا على الوجهين. عندنا ثقتان، واحد يروي بالزيادة واحد بدون زيادة، يقال الأمر على الوجهين. أما إذا كان الذي زاد أتقن يقال بأن من لم يزد يعني وكان يعني ما روايته مرجوحة يحكم عليها بالانقطاع، وهكذا على ما مر الكلام عليه. قال كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور. وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين، فإذا لم يشاء عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة، والله أعلم. قال رحمه الله النوع 38 معرفة المراسيل الخفي إرسالها. وهذا النوع لا يظن بأن ابن الصلاح يتكلم عن المرسل الخفي، هو لا يتكلم هنا عن المرسل الخفي، لأن المرسل الخفي أول من صرح به إنما هو الحافظ بن حجر رحمه الله، وإنما كلامه هنا عن الانقطاعات الخفية، كلامه هنا إنما هو على الانقطاعات الخفية، ويدخل في جملة الانقطاعات الخفية المرسل الخفي. على هذا يفهم أن هذا النوع ليس معقودا للمرسل الخفي، وإنما هو معقود للمراسيل الخفية، الانقطاعات الخفية. ومن الانقطاعات الخفية المرسل الخفي، لأن تسمية المرسل الخفي بهذا الاسم أول من نوه بها هو الحافظ ابن حجر، وذكر على ذلك سلفا له، لكن الشاهد بأن التسمية إنما هي للحافظ. وقد مر الكلام على المرسل الخفي عند الكلام على الانقطاع وعلى أقسام الانقطاع، وأن المرسل الخفي يعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، يخصها الحافظ ابن حجر باسم المرسل الخفي. لكن الناظر في كتب الأئمة يجد بأن هذا النوع يدخل عندهم في نوع التدليس، فقد يطلقون في رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليسا، وليس هنا إشكال، فالمسألة لفظية، إذ الكل في الأخير يرجع إلى تضعيف هذه الرواية. ومر الكلام على هذا عند الكلام على الانقطاع. والمرسل الخفي إنما سمي خفيا لأن الانقطاع فيه غير جلي، لأن الانقطاع الجلي يعني ظاهر فيه الانقطاع، وأن فلانا لم يسمع من فلان وأنه لم يدركه، بخلاف من عاصر، فإن رواية من عاصر وخاصة إذا أمكن لقيه، هذه يعني قد يظن الظان بأنه قد سمع منه لأنه تعاصر معه، وهكذا يزيد الإلباس إذا كان أمكن لقيه، فلذلك سميت خفية. هذا هو التدليس، يروي عنهم ولم يسمع منهم، هذا هو التدليس. لكن التدليس عند الأئمة أعم من هذا، فيدخل فيه رواية من عاصره ولم يلقها أيضا، كما ذكر ذلك العلامة المعلمي رحمه الله وغيره، واستدركوا على الحافظ في ذلك. فلذلك أن تنظر عند النظر في التراجم، تنظر هل هذا الذي قال فيه الحافظ ابن حجر مثلا، إذا كان الحافظ ينص على هذا في كتبه يقول هذا مرسل خفي، تنظر إن كان الأئمة نص بأنه عاصره ونحو ذلك يعني ولقيه، فهذا يعني من نوع التدليس. أما إن كان عاصره ولم يلقه فهذا هو الذي قصده الحافظ من مرسل الخفي، وهذا قد يطلقه الأئمة على التدليس أيضا، فينتبه إلى هذا. لكن المؤدى واحد، وهو تضعيف الرواية بالانقطاع سواء كانت سميت تدليسا أو إرسالا. قال هذا نوع مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة، وللخطيب الحافظ فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. والمذكور في هذا الباب منهم ما عرف فيه الإرسال. الآن سيتكلم عن أنواع الانقطاعات، هذا مر الكلام عليه عند الكلام على المنقطع، وأن مما يدرك به الانقطاع ما يأتي. قال ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء، سواء بالتنصيص أو بالتاريخ، سواء بالتنصيص تنصيص إمام من الأئمة، أو بالنظر في التاريخ يعرف ذلك، أو بما سبق من أنه قد يكون يعني ذكر الواسطة بينه وبين فلان، مع كون الرواية التي هي بذكر الواسطة أرجح، يعني تدل على أنه لم يسمع منه، إما أن يكون مطلقا أو في هذا الحديث بعينه. مر الكلام على هذا في مبحث المنقطع. قال كما جاء في الحديث المروي عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. أخرجه البزار كما في كشف الأسار الأول 252، وكذا البيهقي الثاني 22. قال روي فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال العوام لم يلق ابن أبي أوفى فيكون بذلك منقطعا ما لم يأتي إمام آخر يثبت السماع. فإذا أتى إمام آخر يثبت السماع كان المثبت مقدم على النافي. قال ومنه ما كان الحكم بإرسالهم محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى فيه الإرسال. وهذا ما سبق الكلام عليه. تأتي عندنا رواية بدون واسطة، تأتي رواية أخرى بالواسطة. هذه الرواية التي بالواسطة يعني تبين انقطاع الأول، تبين انقطاع السند الأول إذا كان السند الأول ليس فيه تصريح بالسماع، وكذلك إذا كان الذي لم يزد أرجح. فهذا من أنواع العلل ومن أنواع الانقطاعات. ومما يدرك به الانقطاع وجود الواسطة في الإسناد الذي صرح فيه بالسماع في موطن الزيادة، في الإسناد الذي ليست فيه الواسطة. قال كالحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر عن عبد الرزاق، يعني الآن يتكلم يحيل إلى المبحث السابق عند الكلام على الانقطاعات وغير ذلك. مر هناك ذكر هذا المثال. قال عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري. ومر بأن هذا على مذهب الحافظ بن حجر يكون من قبيل، نعم يعني على مذهب الأئمة سيكون من قبيل ماذا؟ من قبيل التدليس، من قبيل التدليس. وكذلك يعني أما أنه يسمى مرسلا خفيا فلا، لا يسمى مرسلا خفيا. لماذا؟ لأن عبد الرزاق قد سمع من الثوري، قد سمع من الثوري في الجملة، فكون عبد الرزاق يسمع من الثوري في الجملة ثم يروي عنه حديثا لم يسمعه منه بالصيغة مهمة للسماع، هذا ماذا يقال فيه؟ يقال فيه تدليس. أما إذا كان عبد الرزاق لم يلقى الثوري وعاصره وروى عنه ما لم يسمعه منه، فهذا ماذا يقال فيه على مذهب الحافظ؟ مرسل خفي. واضح هذا؟ قال عن الثوري عن أبي إسحاق فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري، لأنه روي عن عبد الرزاق قال حدثني نعمان بن أبي شيبة الجندي وهو مجهول. عن الثوري عن أبي إسحاق وحكم أيضا فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق، يعني في الموضوع الثاني أبو إسحاق والثوري، والثوري وأبو إسحاق. الثوري سمع من حيث الجملة عن أبي إسحاق، من أبي إسحاق، فإذا روى عنه حديثا لم يسمعه منه مهما أنه سمعه منه، ماذا يسمى هذا؟ تدليسا. هل يسمى مرسلا خفيا في هذا؟ لا يسمى مرسلا خفيا، لأن المرسل الخفي عند الحافظ هو أن يكون عاصره ولم يلقه. فإذا كان عاصره وسمع منه في الجملة هذا يسمى تدليسا. قال لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. والتدليس كما سبق من أنواع الانقطاعات، التدليس من أنواع الانقطاع، كونه يدلس عن فلانا معناه أنه أسقط بينه واسطة وبينه واسطة. فالتدليس هنا يعني يكون انقطاعا ومع ذلك سمي تدليسا، مع اشتراك التدليس والانقطاع في اسم الانقطاع، إلا أن التدليس يكون يعني الانقطاع يكون أوسع. قال وهذا ما سبق في النوع الذي قبله. قال نعم، قال لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق، وهذا وما سبق في النوع الذي قبله يتعرضان لأن يعترض بكل واحد منهما على الآخر، يعني الشاهد من ذلك أن بين هذا والذي قبله علاقة، وهذه العلاقة مر الكلام عليها. قال على ما تقدمت الإشارة إليه والله أعلم. نعم يعني هذا مر الكلام عليه عند الكلام على المنقطع، وأن المنقطع من حيث العموم سواء كان إرسالا خفيا أو تدليسا أو إرسالا جليا، إذا كان هذا الراوي الذي أسقط يعني الراوي الذي يرسل إذا كان معروفا بكثرة الرواية عن الضعفاء، ونص الأئمة بأنه يسقط الضعفاء والمجاهيل والمتروكين ويكثر من هذا، هذا لا يستشهد بمرسله. إذا كان عندنا راوي كابن جريج مثلا، ابن جريج يدلس، تدليسه قبيح، وحش التدليس كما سمى ذلك الدارقطني وغيره، يسقط الضعفاء والمتروكين والمجاهيل، فتدليسه لا يستشهد به كما صرح بذلك الإمام الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة، كتابه جلباب المرأة المسلمة. لماذا؟ لأن كون ابن جريج يكثر من إسقاط المتروكين يعني يجعل الرواية يعني النفس لا تطمئن للاستشهاد بحديثه، لأنه يحتمل أن يكون أسقط متروكا. فهذا الاحتمال ليس احتمالا يعني ضعيفا، بل هو احتمال قوي لما عرف من كثرة هذا من ابن جريج. فسواء كان هذا في التدليس أو كان في الانقطاع، إذا كان عندنا راو يسقط ولو من قبل إسقاط الجلي بينه وبين شيخه أو هذا الذي يروي عنه راو، ثم عرف من هذا الراوي أن دأبه أنه يسقط المتروكين والمجاهيل ونحو ذلك، فهنا لا يستشهد به. هذا هو الخلاصة، من عرف بأنه كثير الإسقاط للمتروكين والمجاهيل لا يستشهد لا بمرسله ولا بتدليسه ولا بغير ذلك من أنواع الانقطاعات. من عرف بأنه يروي عن الضعفاء ويسقطهم هذا يستشهد به، يستشهد به. نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.